لو الامام نوى بنية القصر والمأموم نوى بنية الجمع وسلم مع الامام. عفوا الامام نوى القصر. نعم مسافرون جميعا. والمقتدي لم يعتبرها سفر ونوى بنية الاتمام. ولكن سلم مع الامام. طيب هو يعتبر نفسه مقيما ام مسافرا؟ هو اعتبر نفسه مقيما والامام اعتبر نفسه مسافرا. اذا عليه انه يتم. عليه ان يعيد الصلاة. مش يعيد يتم. اذا سلم الامام وسلم معه هو خطأ فعليه ان يأتي بركعتين. ولا يعيد الصلاة. لا لا ما يعيد. بارك الله لانه الصلاة ركعتين صحيحتان. لكن اذا كان هو ينظر الى نفسه انه مقيم وهذا كثيرا ما يقع يقتدي المقيم بالمسافر.